كل حومه جينا فكسبات حل السينما عقليات الالتراب تخطيطنا سلاحنا قوتنا مغرقة نمسرنا كسرنا جامد خدعونا جامد قمعونا جامد خبزونا السلابي سبي اسطوار فيها اللي مات فيها اللي في الظلم وعنا في البسات ندخل بوك ندخل فوق وليزي بول لويوتي ساكريفيس الفيداليتي الحضانه